لكن احنا عندنا مدام انها امرأة لا ندري هذه الاحكام كلها وانما ضمنا. وهذا الذي يؤكد ذلك هو ان احدى ازواج النبي كانت ماذا؟ ما بها اعتكفت في المسجد وهي ماذا؟ في استحاضة، كانت مستحاضة وتجعل التستر وتجلس عليه. إذن هذا فيه دليل على جواز دخول المرأة المستحاضة كما كنا في الحديث ذكرناه، وكذلك في هذا الحديث الذي مع المرأة في هذه الجواز للضرورة أي للحاجة. نعم. وهذا يخرج منه النصوص الآتية بعد ذلك، وهي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أي للضرورة. ما عندناش دليل أنها أيام الحيض تخرج من المسجد أو غير ذلك، عن أصالة هذا في حد ذاته، لأنه لأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهي لا محل لها أين تسكن غير بيت تسكن هذا. والعلماء يشترطوا انتفاء ماذا؟ الفتنة في مثل هذه الحالة عن المسجد وغير ذلك. نعم. نعم. هذه المرأة عندها من تروح؟ ما عندها. بارك الله في هذه الضرورة. ما قلت للحاجة، ما قلت للحاجة، قلت للضرورة يعني، يعني شغل ما عندهاش فين تروح مثل هذه المرأة اللي تحدث. وأما من عندها فين تذهب فلا تذهب أمر آخر. نعم. للضرورة الحين لا لا، المكث أيام الحيض وغيرها وسكناها في المسجد كذلك، كل ذلك وسكناها في المسجد. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ثم قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. فهذا التبويب الذي بوبه، لا أدري هذه الأثرين الذي ذكرهما مع الحديث الأخير فيه دلالة على مقصوده وكأنه ذلك للحاجة لا مطلقا، لكن الأحاديث بمجموعها تدل على جواز ذلك مطلقا. يعني لا أدري في قوله: وقال أبو قلابة قدم رهط من عقل على النبي فكانوا في الصفة، يعني لم يجدوا مكانا أين يقطنون فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: كان أصحاب الصفة فقراء. فكأن في هذا الأثر الحديثين ذكرهم الآن ويتكلم على أصحاب الصفة كأنه يعلل بحاجة ذلك والفقر، فذكر حديث عبد الله بن عمر الأول، ومن خلال النصوص جميعا يدل على جواز نوم الرجل في المسجد لحاجة ولغير حاجة، يعني كان محتاج ذاك أو غير محتاج لذلك. لماذا؟ هاكموه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في المسجد. وعنده بيت بوي ولا ما عنده؟ لو ومع ذلك كان يختار يروح ينام في المسجد، وما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الفعل. كذلك الحديث الثاني عن قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبين شيء فغاضبني. كان واحد التكفيريين جاني قال لي عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب والإمارة وكذا. قلت لما كان عمر بن الخطاب أمير كان علي بن أبي طالب ذا رعية، كيف الرعية منقادة؟ لما الآن خرج بعد علي ولا أمير جولي بعد سألوه قالوا كيف الأمر ليس كما قال لما كان عمر أمير كنا نحن الرعية والآن نرني أمير وأنتم رعية، فين الأمور تتسجل؟ ما تتسجل الأمور. إذن لابد الإنسان يتكلم على الشيء مع ماذا في زمانه ومكانه. لماذا؟ لأن إنزال الأحكام، ودائما أشير إليه، إنزال الأحكام على عهد الصحابة وما نحن فيه خطأ كبير جدا جدا جدا. وهذا أشرت إلى هذا الموضوع هذا كم مرة، لأن هذا يتكلموا عن الواقع. هذا اخترت هذا في نقل كثير من أهل العلم الإجماع الصحابة على تكفير ترك الصلاة، وهذا خطأ لأنهم لم يسألوا على حكم ترك الصلاة، وإنما حكموا على ترك الصلاة عينا مش الحكم العام عينا. لماذا؟ لأن في زمانهم لا يتخلف عنها إلا منافق، هو اللي يتخلف مع أنها تعرف وجهه كاف. وهذا من باب إنزال الحكم الأعيان حكم على الناس بحسب الواقع الذي هم فيه. وكما قال أنس وش قال؟ إنكم لتعملون أعمالا ترونها أدق من الشعر في أعينكم هي ماذا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنفقات. هل زلمة فساق زنادقة؟ هل لا؟ قال عندنا إحنا من كان يفعل هذا عندنا ارتكب كبيرة، وما عندكم اليوم ماذا ترونها أدق من الشعر. ما لا احذروا أحيانا في مثل هذه الأحكام التي تقع في زمن الصحابة ألا ننقلها فنفسد. فانظروا الصحابي كيف نزل هذه المنزلة، إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها من الموبقات. ما حكم عليها أنه ارتكب ماذا؟ موبقة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن في ذلك زمان ذلك ومن يعظم شعائر الله ماذا؟ فإنها من تقوى القلوب. إذن مثل هذه الأحكامات إذا بد يقرأ فيها الإنسان لا يتسرع ولا يستعجل في ذلك. قال فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله للإنسان انظر أينه، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع. شوف انساب تفاجئ يا أخوي، الله أعطينا انساب مثل هذا الجعوش عليه وراه والدنيا أروح ضبط سيب نسيب هكذا يعوش عليك أنت، يقول لك بنتي يا بقية. قال فغاضبني، ويعرف النساء وحالهم وهو عاش مع النساء ويعرفوا من كنار النساء يديروا وش يديروا. ذهب يبحث عن من؟ يا جي مصطفى من كان يجي مصحاب مطرق يدخل مطرق يتروق. نعم هو في المسجد راكب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه، يمسح التراب ويرضي فيه، يمسح عن التراب يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وكانت هذه كنية أحب كنية لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والله. هذا هو معتها، هذا يدل على أن جواز النوم يا مال غضبة المرأة الجمع. يعني الآن يجب أن نفهم إن المساجد لم تبنى لمثل هذا المقصود من الأعمال التي لا تليق بالمسجد كالبول ومثل ذلك. وأما مثل هذه الأمور فهذا أمر جائز فعلوا ذلك في المسجد. واضح؟ الشيخ بن عثيمين يقول هنا بالضرورة والحاجة ولو أنه ولو كذا كلام. وإحنا نشوف الآن ما كان الله بن عمر شو والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قل بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. تذكرون هذا ولا؟ الشيخ لما أتى العطاء الشيخ فلم يرجع إلى بيته حتى أفقه كله. حديث طويل نقرأه ولا من معلش؟ نقرأه معلش. قال حدثني عبد الله الهوزني قال لقيت بلالا مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي. مقصود به منذ أن هاجرنا، لأن قبل كان هو ماذا؟ لأن في مكة كان هو في جهة هو في جهة. المقصود به منذ أن بعثه الله أي منذ أن أصبح في المدينة وأنا أصبحت قريب منه غير ذلك. أما في مكة ما كانت لا نافقة لهم يحزنه. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل. معناتها ذاك الوقت هذا فيه نص واشهر الكلمة هذا وش فيها دلالة بعيدة يعني لازم لها واحد غواص كبير يعني. هذا فيه رد على ما كانش حتى حق ما كان حتى حق. أنا فيها رد على الفقهاء في قضية يفرض إذا لم إذا أصبحت بيت مال المسلمين فاضية يفرض على الناس مال ضرائب. هذا فيها رد سجلوا عندكم هذا. قال العلماء لأن الأصل في الأموال شو بيت مال المسلمين كيف هي فاضية وكان ثم تمن عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف خيرة الصحابة الأغنياء كانوا موجودين في مدينة لا كانوا موجودين. هل فرض عليهم لسد هذه الخلة من بيت مال المسلمين؟ ما فرض بل ماذا يفعلوا؟ يستدينوا ليعطي أو ماذا يفعلوا؟ يصعدوا على المنبر ثم يرغب الناس في الصدقة ولا يفرضوا لأنه هو عنده الأصل في الأموال ماذا؟ حرمة. الأخ سجل عندكم. ولهذا وفد عبد قيس مش من نيمار ماذا فعل؟ صعد على المنبر يخطب ثم رغب الناس ولتنظر نفس ما قدمت لغدا وتخت حتى جاء أحدهم بصورتين صورة من ماء من مطعم فاطمة وكثر الناس فكسهم وانصرف ولم يفرض. مع ذلك مع هذا الفراغ لبيت مال المسلمين لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم على أي صحابي من الأغناء أن يسد أو تسد هذه الخلة وإنما كان يفعل ذلك ماذا؟ من نفسه. هذه كلها أحكام شرعية دبوية بالنص النبوي ما فيش من يقول هكذا. ولو أن في البداية كنت يعني هذا الكلام نأخذه عن أهل العلم أحيانا مسلما نقرأ للشاطبي رحمه الله الشيخ سبتمية الشيخ ناصر على مذهبهم يقول هذا الأشياء للحاكم أن يفرض على الأغنياء ماذا؟ إتاوات لسد خلة بين المسلمين. لا عنده الزكاة يجيبها عنده ما يجبي من الجهاد الذي ليس فيه قتال الفيء ذاك اللي يملى به. أما بعد ذلك حتى الجهاد الأخر القسم بين الناس اللي خرجوا للجهاد. نعم فأنطلق فتفشر البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين يعني كان بينهم مات في المدينة مشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. قال رامي ربي فاتح لي عندي سعة أروح لا تأخذ الطعام من أحد إلا من عندي. وهذه مكيدة كاد المشركين يبقوا مشركين ولو كانوا عايشين بين المسلمين. هذا فيه نص سبحان الله موافق لمن من الصحابة من الأمراء. نعم هذا النص فيه أن نشوف المشرك جديد مهما كانوا لو كان معيش بالصحابة قضية لما أدخلوا ماذا الكفار يكتبونه يأتمنونهم على أموالهم ويكتبونهم كتابا فنهاهم عن مثل هذا. وكان قتله على الجابة على يد من على واحد منه أبو لؤلؤ المجوس. شوف بذلك كيف فعل بهذا قال ففعلت. فلما كان ذات يوما توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل. توضأت وضأ ثم قمت لأؤذن بالصلاة يعني توضأ ثم خرج يعني كان خرج يؤذن خارج مال خارج المسجد. قال فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما أن رآني قال يا حبشي ما قالوش يبليه كفار يا حبشي قلت يا لباه فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت قريب. قال إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يعني رايحين الآن قاتلوا في داعش يجيبوا في من في الماريكان وغيره وفرحين به هما عدوتهم للإسلام. شوف الآن قالوا تعال عندي وطال كلمة قالوا ما زالت أربع أيام وإما أن تدفع مبلغ المال وإما سأردك مالا عبدا أبيعك والعبودية وهو حر. قال قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت جاءت في نفسه لكن صاحب مال كما قال الرسول لصاحب الحق مال مقولة. قال حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضح. لكنه ماذا فعل قلبه؟ قال له عندي فسيحة ولا تتعب نفسك، ما تعطاها ماذا؟ فسحة. قال وهو فاضح، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. قال فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى. قال حطيت متاعي كله وأنا رايح نخرج آبق. علاه؟ لماذا يفعل ذلك؟ ليس فرارا من الدين، وإنما أعطاه الكلمة بأن لا يضيق عليه. فالظلم من من؟ من ذلك الإنسان. جيك واحد سلم عليه درهم، قول شوف خويا مادام راك مشدود وخي يفتح الله عليك، بعد تجيه مصيبه قول خاطيني مالي الان، الرجل فسحت عليا وقلت لي هذا اصبح هو من الظالم. لو كان كانك بالاجل وما تزيدش على ذلك لابد كان بيننا وبين كل مال مثال. قال وانت تعال عندي خذ ما تخافش. اذا فبلال قال هذا، فانفلق قال انشق عمود الصبح الاول اردت ان انطلق فاذا انسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانتلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاء الله بقضائك. ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربعة؟ فقلت بلى. فقال إن لك ركابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعام أهداهن إلي عظيم فدك. كافر ولا مش كافر؟ هدية نقول بينها عظيم فدك، يعني هداهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فاقبضهن واخذ دينك. ففعلت فذلك. فذكر الحديث ثم انطلق إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق شيء إلا نعم شيء. قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. قالوا لي لا مانيش داخل الدار حتى تفرج تنحي كل درام تفرقهم. على كيدخل الدار يقول جاء ماذا؟ قالوا له الأقربون ماذا؟ أو هذا المعروف يقول إحنا الأولين. وقالوا لا روح افعل حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي. قال معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. يعني أخوان راح البيت شوية تسأل واش هذاك النوق اللي جاك واش درك بها واش فات بها؟ راح يقول كذا، راح يقولوا هات لهنا. والأقربون مال أولى بالمعروف. وهذه فيه دلالة أن الرجل المرأة تعيش كما يحب هو مش كما تحب هي. هذا فيه دلالة أن الرجل لا بد أن امرأته تعيش مثل ما يريد هو مش مثل أبيه. وما دره لو سوى على زوجته؟ هذه شمة من الأدب والتأدب وتربية الأزواج. هو يريد ماذا؟ العزوف عن الدنيا وعما فيها والزينة فيها. يريد المرأة كما يعيش تعيش. أما رأيت لما طالبنه النفقة ماذا فعل؟ آلهن شهرا كاملا، شهر كانت خلص على واحدة منهم. فلما دخل عائشة قلت له كم 29 يوم أعدهم عدة؟ قال كله أعدهم عدة. ما دخل على واحد وش هلك اليهود؟ ماذا أهلك اليهود؟ هذا ما يعرفه غير إنسان. الذي أهلك اليهود النساء. كيف؟ زوجة الفقير تطلب من زوجها مال لزوجها ماذا؟ الغني شو رايح يدير هنا؟ راح يخدم لي زرس في مونتير، بعد ما يجي يدخل مشرب ما يلحقش، بعد يجي يدخل كذا، بعد يقول يسرق باش يلحق يلبسها ويدير. هذا من التربية. هذيك السكولة وهذيك مش عارف وين، هذيك تاع فرنسا وتاع كذا، يا الأخبار عندي تاع الأخوة مساكن المغبونين يا حك راسك يا سيدي ولا حك ولا حك والراجل المسكين هاو يجيبها ويجيب يلعب والو زداد ولا ضرب زلاب ولا رمي ما عندوش كاع. ثم لما جي نار واش شفت منك أنت؟ قال فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا ما دري على جواز ما فيش مسجد مالي. واش كاين حاجه هنا؟ كان يقدر يبات عند احد صحابه ولا لا؟ معجز مكرم يروح لاي صحابي يبات في المسجد. وقص الحديث حتى اذا صلى العتمه من الغد، يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد اراحك الله منه. وبين يقول ماذا؟ قد اراحك الله منه. يعني الان كانه ولو راح للزواج ما فيش راح. ولذا راحته في ان ينفق على من؟ على غير اهله. ولهذا قال ما إياك أردت. في الحياة كيف عايشين؟ أرجونا تمام. أين؟ قال ما إياك أردت، هو وضع شيء أمام المسجد فجاء ابنه فأخذه، ولما دخل البيت قال ما إياك أردت، وحدث وحدها في الأخبار مش عند، معناتها الدار محتاجة مش محتاجة؟ محتاجة. لم يأخذ الود اللي يعرف أن الدار محتاجة، وجيد الأب يصرح قدامه، قدامه هو، قدام أمه وزوجته، كان إحنا تصرح تعطي الواحد ومش مشكلة في البيت. يا الله عليك، نصوص نتاع الأقربين المعروف قاعد تسمعهم. قالوا ما إياك أردت، فاختصم الأب والأب دين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقسم حتى إذا صلى من الغديد عانف، ماذا فعل؟ قلت أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت. وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم عن امرأة امرأة على امرأة امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. يعني هذاك الليل لا ما شافهم نهارين من في الليل حتى الدورة اللي دورها العصرية ما راح يجيب العصرية، لأنه ما زال مش عارف حال المال. حتى لما أخبرها هذه الدورة العصرية فعلها ما معنى بعد العشاء زار مرأة كالعادة، ثم أتى أهله التي يبيت عندها. هذا معناتها فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. مش حاب يبقى عنده يدرك الموت وعنده حالة، ومع أنه مال كان يبقى في البيت. يعني هذا ما استنتجه بلال، والأمر أكثر من ذلك. يعني الحديث فيه ما فهمه بلال وزياد. قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. إذا أدركه الموت وما يجد من ينفق عليه لا يؤاخذه الله. ثانيا، إذا كان هي الخشية من الموت فقط كان يدخل البيت وينام في البيت، علاش ما يرش في البيت؟ أنا خوفا من شفقا أن يدركه الموت وهو مالك لذلك المال. ماشي بيش ما يتفرقش على، لا معنيين موجودان. لأن لو كان يفرق على زوجاته ما زالوا في ملكه، لو أدخله بيوتات زوجاته لا إذا أهداه لهن خرج. لا إذا دخل المال بيوتات زوجاته خرج من عصمته ولا عند الزوجة. حتى لو كان بيتخذي أنا تصرف يرجع بدون أمر إيشا بتتصرف إيه لما يعطيها النفقة تصبح عندها بدها هي تصرف إيه. ما ندخله بيوتنا ملكنا ما تشوف بشي ما نخرج نتاع بروحنا مليح. نعم. إذا خرج لها هي الآن ونفقتها والتي عليها نفقتها خرج من عصمتك الآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله النفقة كان ماذا يفعله؟ كان يعطيهم نفقة سنة كاملة، صح ولا لا؟ كان يعطي لأزواجه نفقة سنة كاملة تعطى، والمرأة تمسك تملك هذيك النفقة عشان كانت تصرف فيها هي. تتصدق منها. ها؟ تتصدق من النفقة. رانا نحن وين الآن؟ في هذه الأيام. احنا رانا الآن نحكي في هذه الأيام اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال عن هذه الأشياء. كاين نصوص أخرى ما بس بيصدد يعني البحث عن الجزئية بجميع جزئاتها. يعني. لكن احنا نبحث عن الجزئية هنا فيما في النص. هنا قال بلال شفقا أن يدركه الموت وعنده ذلك. لو كان هذا فقط كان يبيت عند أزواجه أم لا؟ يبيت عند أزواجه. ثم مليح النص بلال ذكر شيء والنص فيه شيء زيادة، وهو عدم مبيت النبي في البيت. معليش، في الأيام التي بقت ماذا تذكر النبي ثم خرج يجري إلى البيت؟ وين كان هذا؟ في البيت، كان عنده شيء من الذهب في البيت، فلما سلم من الصلاة تذكره فخرج ماذا؟ مسرعا فجاء به وتصدق به. معناته وين كان؟ كان في البيت. اذا لو كانت العله التي ذكرها بلال فقط كان يستطيع ان ينبغي عند ماذا؟ عند ازواجه. وانما القضيه وين؟ لما المراه تطالب بشيء ان تلبسه او تاكله غير هذا، فيما حصل لزوجة عبد الله مسعود زينب بنت جحش، ماذا فعلت؟ كان لها مال. عبد الله مسعود كان ماذا؟ فقيرا. بعدها ماذا سالت؟ جت تخرج الزكاه، قال انا اولى به. قالت إذا بسأل الرسول، قال فذهبي فاسأل يده، أنا رح نسأل الرسول. فذهبت إلى الرسول قال عندي أيتام في حجري وزوجي فقير. قال ماذا؟ تصدق هذا كلمة رح تصدق به، سيعود عليها ولا لا بالمأكل والمشرب، سيعود عليها. وهذا رد على الفقهاء في قضية ماذا؟ النفقة والزكاة. إذا ثم تنفق عليه لا تعطيه الزكاة، يقول لك أنا سيعود المال عليه وتخف على نفسك. كان يقولها لا تأخذ لا تأكلي منه. وإذا أعطى عبد مسعود انتقلت ملكيته منها إلى من؟ إلى عبد الله مسعود. بعد عبد الله مسعود أصبح ملكه، يستطيع أن يشتري ويجيب ماكلة وتطبخ هي وتأكل منه كذلك، تغير. قال ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رده قال يا رسول الله. إيش قال يا رسول الله؟ وهبت لأمي حديقة. قال وتوفيت هو خشي ماذا؟ العائل في بيته قال ردها عليك ماذا؟ الميراث. يعني رد شرعي الميراث، ما مشكل من العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، مش كيف كيف. واضح يعني هذه أمور دقيقة جدا في هذا المضمار، ولا بد من ضبطها بالنصوص النبوية صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للنص اللي بين أيدينا الآن، وقارية المبيت وتوابع المبيت المسجد وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثني خضير عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما رداء إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وهذا معناه لشدة الفقر، كأنه يقول هذا من الحاجات التي تبيح ماله. وأما الصفة، أهل الصفة فهو مكان، هما مكان كان يتخذ كما قال القاضي عياض. الصفة بضم الصاد وتشديد الفاء ظلة في مؤخرة المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأوي إليها المساكين، وإليها ينسب أهل الصفة على أشهر الأقاويل. يعني مكان خاص جاي في آخر المسجد يأوي إليها المساكين. هم جعلين هذا سدة الآن وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفية مع أن كان بيت النبي ثم تأول البيت كان خارج المسجد، وما جعلوها وراء بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي كان في هذا. الآن الصفة اللي متخذينها غير سليمة، يعني مسجد النبي جاي هاك كما هذه الطابلة، هاي هذا مسجد النبي، بيته كانت الهي، وأهل الصفة كانوا لهنا. الآن وش داروا؟ توسيعة المسجد مشاو وداروا واحدة تكة هكذا عالية ورابوا ذات النبي صفية من صلي وثن بأنهم يصلون أمالا إلى القبر. يعني في الواقع مش موجودة. وجاء الملك ثم وأراد، في الوقت كان السبي الله مغفر له ورحمه، طلب من الملك ذاك الوقت خالد على ما أظن أو أحدهم أن يهدم هذا القلعة. فذاك الوقت كان وزير البترول اسمه ذاك اليمانية في كبير صوفي كبير كل أشعار في يعجب. قال له: كيف هذا المعلم من معالم يثور علينا الناس وغير ذلك؟ فتوقف الملك ما فعل ما يجب فعله، مع أن السبيل طلب منه أن يزيله. يعني تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. ثم قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحا، فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. قال الإمام البخاري: باب الصلاة إذا قدم من السفر. وهي معتبرة عند أهل العلم لأن هذه سنة العودة من السفر، ويبتدئ ماذا؟ بالمسجد. نعم. فذكر بعد ذلك وقال كعب بن مالك، الحديث عنده موصول هذا، وقال كعب بن مالك: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. لكن لفظ الحديث في زيادة لا تساعد الإمام البخاري على ما ذهب إليه. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي، حديث طويل بتاع كعب بن مالك لما في عودته من فتح خيبر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء المخلفون فتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال: فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت مختصرا، نعم قال مختصرا أي حاط يدي على خاصرتي، هذا مكتوب به. ففي قوله كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ في مسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. معنتها بدأه المسجد ماذا؟ من أجل المجلس. ها؟ من أجل المجلس. مؤللة لحاجة الناس إليه بعد طول سفر. واضح ولا مش واضح؟ قال ركع ركعتين ثم جلس للناس. معناتها لم يأتي الآن من أجل ركعتين فقط، وإلا كان يبدأ بالركعتين وبيت عائشة فين؟ يدخل مباشرة عند عائشة. وإنما يرجع وين يقابلوه الناس؟ في المسجد. فالآن بدأ بهاتين الركعتين للحاجة لا من أجل البدء بذلك. هذا الحديث الأول، الحديث الأول ذكره وهو موصول عنده يعني في غير هذا الباب، فلا أدري كيف البخاري لم يتنبه إلى ذلك، إلى هذا ما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى حدثني خلاد بن يحيى قال حدثني مسعر قال حدثني محارب بن ديثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. كذلك هذا الحديث الذي ذكره البخاري حديث طويل ذكره في مواطن عدة، وهو في عودته ماذا من مكة كان راجعين ودابته قد تعثرت فباعه الناقة ثم طلب من هذا أن يستوفيها. والحديث بطوله هاكموه لتعلموا كيف البخاري رحمه الله تعالى استدل وكيف النص الذي هو وارد عنده وعند غيره من أهل العلم. عن جابر رضي الله عنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا أن يقبلوا مال الشفاعة. قالت وآمر أنت أم شافها؟ شافها قال ما نقبروش. فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدة، عذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وآله وسلم فقعد عليه، وكان لكل رجل حتى وكال لكل رجل من رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو عليه الصلاة والسلام كأنه لم يمس. وغزوت، هذه القصة تبدأ من هنا، تعالى وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، على ناضح لنا. ما معنى على ناضح؟ لا خدمة، لا خدمة، ينضح يخرج الماء من البير يدور يقول هذا على عيني، هذا بده يدور، وكان يمشي ويشوف روحه مات لأنه كان نحيل، وهذاك اللي عليه يطيح يطوخ دير له هكذا ويدو، هذا اللي ما يتبعوش الكتاب والسنة قارينهم عليه ماكم قاعدين غير يدور ساكن يديروا له، هم يعملوا لهم عيوناتهم ما قدروا يشوفوش السنة حلقة مفرغة ولا يجيبوا الإشارة دي يفهموا. قال رحمه الله تبارك وتعالى على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه، وكزه من خلفه، مزه وضربه من خلفه، فقال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا فاستأذنت، بعده حاول حاول في نهاية المطاف الذي اشتراه عليه، قال فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث واحد بعرس، يا رسول الله حتى السؤال يعني دينا يعني يا رسول الله أنا خرجت معاك عليه في سبيل الله ودرت شيري درت، لكن أنا حديث واحد بعرس. قال عليه الصلاة والسلام فماذا؟ فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبكم يا شيخ؟ في النص ما فيش هذه زاد من عندك. قلت ثيبا أصيب، نعم أصيب عبد الله وترك جواري. قال له هاي العلة والراهي يا رسول الله اللي خليني من بعد وخلي بكر هاي ديك ماني مسكين مغبوم. قال أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا فتعلمهن وتؤدبهن. هذا كل ولما لك تتزوج بالراجل وشو هو لها وهي ليه، ما لا بلا لا بلاده بلا جد ولاده لا ود، هو جايبها خصيصا مال خدام متزوج بها خصيصا. قال فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن وفيها ماذا وتمشطهن. راجل جايبها الذمة جايبها مو ربيه، ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، المرأة مسؤولة واعية عن بيت زوجها وماله وولده وأهله، أبويك كل شيء واجب أبويك ماله، هاش دارين اليوم حتى بدنا حب يخرجوهم من الجوع حق الزوج حق الزوج. في واحد النهار كنت بحث الموضوع هذا دخلت الإنترنت قال والله الحين رسم يديروا هذا بس نحطه حق الزوج على الزوج غير حق ذلك العلماء غير حق الزوج على الزوج حق الزوج على الزوج خلاص الرجل طبقوه مسكين ما كان قال لازم نبحث الآن موضوع جديد حق الزوج على الزوج مسكين هاي الحياة ورانا عايشين بدأوا بشوية بالذراري وبعد لحقوا الكذا وبعد تقول الوالدين أنا واجب عليه نخدمه هو فقط أبوي أمه أنا مش مطلوب عليه شو كيف يا ما ينفعش مصلى هذا واحد أخشى إني من هذا مزوج هكذا مع واحدة لا داعي لذكر المسألة بعد حصل بيناتهم شيء هي في فرنسا هو هنا قلت له اون فاكك جو ديكري دي دووان اون فايكري قلت له يا مصطفى يا سالم ما ينفعش الكتاب العملي اللي ينفع الرسول اش قال قال زياد بن لبيد ذاك اوان ذهاب العلم قال زياد بن لبيد كيف يذهب العلم ونحن نقراه ونقرئه ابناءنا وابناءنا يقرئه ابناءهم وراح السلسله قال فكبتك امك يا زياد اليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والانجيل ولا يعملون بشيء منهما ها هو مكتوب هو العمل دير واش حبيت وراك ورق والان الحمد لله كاين هذه سموها ديك اللي داروها جديد الان دخلها دخل سكناري يردوها لك مكان واش دخلها دخل سكناري كان كونترا كامل معمر ينحي لك كل شيء يقول زوتو لي انت ما انت كن مطالب تولي مطلوب وكاين الناس بلدي يخدموا صادقوا خير موجود واضح الان جزرك وحقيقه الامر هو جايبها قال تؤدبهن وتعلمهن قال ثم قال ائتي أهلك قال له روح في الطريق هذا قال له روح المرأة انت تمشي تمسكين جو جديد روح ديرك اسمعوا وعوا هذه القصة بشعفوا الشاهد منها أنا راني نتكلم أجل الجاهلي لأن أجل والأخرى الفوائد الأخرى بالتبع قال ائتي أهلك فقدمت فأخبرت خالي فقدمت يعني ما رحتش للمسجد ورحت للدار فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني قالوا كيف جمل انت عقوم تجيب منه وتخدموا عليه وتدير انت تروح تبيعه انت فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكسه إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم إذن فيه دلالة على أنه هذا بعد ما راح لأهله جاء بعدها بالجمل مع أهله ودخل المسجد قالوا النبي ماذا صلي الشاهد في القصة تعني صلي يعني صلي إيش هو ذهب المسجد نعم ما هو جمل حط ورق لازم تسمع إيه هو راح ده يعني السنة يبدأ المسجد ولا هو بماذا بدأ هنا بأهله وين قضاه ما جاءت النصوص أين قضاه الدينة داخل المسجد ولا خارج المسجد داخل المسجد ولهذا جاء باب جواز المقاضاة في داخل المسجد إذن دليل على أن هذه كل تجمع النصوص ما هوش يعني شغل الرواة تتصرفوا والحقيقة ها هي ليك الآن مقهورة أو جاء استأذن مثل ما دخلش المدينة استأذن قالوا إلحق بأهلك روح عند المالي ثم لما دخل وراح لما ليه دخل خاله وحكى له بيع الجمل إيش معنى هذا معناتها غير راني بعت للرسول جمل ولا ما هو يلومه علاش يلومه هو أخذ دراهم وداخل ما كانش يلومه قالوا خلاص هاي تفرط بعت له من طعام لا لا لا ما قال كيف بعت الجمل وانت ما قلت تبيع ما لك حق تبيع الجمل ثم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هذاك قال له قم صلي قالوا صلي ركعتين واضح الحين هذا ما في النص يعني انا على سدو دائما بدنا احنا نقول دائما وبدنا لازم جمع النصوص بعض الروايات المحتمله مثل هذه القصه اصلا كلامني هاو عندي انا لكن شيء احد الروايات كانه امر كانه هاو هذا فلامني ما بعت متى يلومه فقصت الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل إذن هذا كله يدل على قوله إلحق بأهلك ما معناه فطرق قالوا ها شوف ها سنعود نقرأ من البداية مش عارفون بقى لم تتعبوني مرة أخرى واضح لا أنتم معكم شيء ما كان شيء واضح حتى أنت تعود تقرأ وتعود 20,000 مرة نعم قال وغزوت مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فقال قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا منين فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس وش معنى هذا عبد الله أنا مشتاق بسرعة عند المرأة بسرعة يا رسول الله هذا هو عهد عهد بعرس قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم ثيبا قلت ثيبا نعم ثيبا أصيب عبد الله ثم قص الحصة ثيبا تعلمه تعلمه ثم قال ائتي أهلك وين قالوا ائتي أهلك ها؟ قبل أن يدخل المدينة قالوا روح لا هو وش قال من بعده أهلك فقدمت فأخبرت خالي. كين روح ديرت أخبرت خالي؟ بس واضحة يا عمي. تقولي بعض وهذا مش بعض، هذا كل هذا. أنت شهد البعض وخليت الكل. الرواية الأخرى. إيه قلت لك هذا الكل وهذاك البعض. والعلم لا يعطيك بعضه إلا ما جمعت له كله. قال ابن حجر رحمه الله: وغفل مغلطاي حيث قال ليس فيه ما بوب عليه، لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. نص البخاري اقرأ عاود اقرأ ايه باش تذكروا كيفاش الآن ابن حجر حاب السيف خطا مغلطا. تفضل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحا، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هل في لفظ الحديث التشين فيها أنه سفر؟ وإحنا وش قلنا من قبل؟ وش قلنا من قبل في باب المنهجية العلمية؟ لا، قبل جمع النصوص. الآن نتكلم عن الإمام البخاري على ما بوب واستدل. شوف الآن هذا شخص منهجية مش منهجية. شوف المنهجية، شوف المنهجية، المنهجية العلمية مغلطي عندما أخذ البخاري على ما أخذه على ما استدل به البخاري من نص لتوبيبه. قال ليس فيه فائدة أنه في السكانة في سفرين. كي تنظر ترجع النص فيه دلالة ليس فيه دلالة. وهنا رحنا ماذا أبعد من ذلك، جئنا بالقصة كاملة لنبيب حتى وإن جئنا بالقصة كاملة ليس فيها دلالة على ما ذهب له الإمام البخاري. واضح الحين؟ أي قال رحمه الله ابن حجر: وغفل مغلطاي. براني مش نار، أنا مش مغلط، هو مغلطاي غفل، مغلطاي وغلط يعني بحب هذا غلط. أنا راني شيخ العيد مش مغلطاي. ما يقول وغفل شيخ العيد. قال: وغفل مغلطاي حيث قال. هذا الكلام راني بوب تبويب قبل ما نشوف البخاري وش قاله. أنا عندي دائما نحب منهجي العلمي أبتدأ بعد تبويب بتاع البخاري ونجمع النصوص، بعدها ما نقرأ كامل نعود نرجع لشكون للشراح، بعدها بعدما يستقر أمري على شيء نرجع للشراح. فإذا وجدت شيئا مني خطأ عدت، وإذا جدت كلامي واضح الواضح بين غير هذا نولي معاه مغلطاي. قال: وغفل مغلطاي حيث قال ليس فيه ما بوب عليه، لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. قال النووي هذه الصلاة. شوف شوف شوف ثم ثم رماها البخاري. هذه يعد بعض العلماء يكونوا شوية قادرين يلوحك ويخليك. هو إيش قال؟ انتبهوا معي، انتبهوا معي مليح، انتبهوا معي جيدا. نقول أنا قضية هذا ندرسه في كتاب البخاري مع منهجية علمية، مش دراسة كذا مر فقط، منهجية علمية. انتبهوا جيدا. قال: وغفل مغلطاي حيث قال ليس فيه ما بوب عليه، لأن لقائل أن يقول إن جابرا لم يقدم من سفر لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. وش الواجب على ابن حجر الآن؟ إيش الواجب حتى يخطئ مغلطاي؟ يدلل من النص الذي بين يديه هام يغلط. راح للنووي، راح القضية واحدة أخرى كلية. علشان يكون إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب، عنده قلب وألقى السمع وهو ماذا شهيد. لازم قاع مجموعين هنا دا. هو قال وغلط مغلطاي، ما غلط ثم تبدك عند النووي. قال النووي وقال نعم أي نعم. قال النووي هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينوي بها صلاة القدوم لا أنها تحية المسجد التي أمر بها الداخل بها قبل أن يجلس، لكن تحصل التحية بها. وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية. خرج موضوع آخر، هو من قصة إلى مال إلى موضوع آخر. فاللبيب من قرأ وقال غلط مغلطي. سلمنا لك يا ابن حجر. نعم رحم الله مغلطاي ورحمك الله ورحم النووي والجميع ونحن معه. قال لأنه ليس فيه ما يشعر بذلك. لازم الآن دلل معنا من النص الذي بين يديك الذي المؤاخذة التي مغلطة تخطئه من ماذا؟ من النص أو تجمع النصوص الأخرى. كما نحن ماذا فعلنا؟ احنا جبنا أصل القصة كاملة، مش شاهد التصرف الذي وقع بوب عليه البخاري، جبنا القصة كاملة. فإذا فيها ما بوب له البخاري لا يمشي، سواء من جهتين، سواء من جهة اللفظ الذي ذكره لا يساعد على ذلك، سواء من جهة القصة لا يساعد على ذلك. إذن هذه السنة مثلا السنة هذه الحان من حيث النصوص المذكورة الآن اللي ذكرها الإمام رحمه الله تبارك تعالى البخاري في هذا. أي نعم فيه نص آخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب المسجد ثم دخل فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع. هذا كلام عبد الله بن عمر، وهذا الكلام هذا بالنسبة هذا فهم عبد الله بن عمر وليست فيه تصريح من النبي. دخل النبي إلى المسجد كعادته لعله يجد ماذا؟ أناس في حاجة إليه، فلما كان الحج ما وجد آخر ماذا يفعل بعد ذلك؟ قلت المسجد دعت. فإذا هذا عبد الله بن عمر معروف بشدة اتباعه لماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بدون نظر إلى ماذا؟ إلى تعليل ولا غير ذلك. وقف في مكان بال النبي يبول فيه، وقف في ذلك النبي مشي حافيا، مشي هو حافيا، يعني عنده اتباع للنبي هذا. ولهذا لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إلى أحد من الصحابة ولا والده رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن أنا بالنسبة لي حتى هذا النص الذي هو لعبد الله بن عمر هو ماشي مع الأصل الذي قال عليه مالك، كعب بن مالك قال كان يأتي فيبدأ المسجد لعله يجد من له حاجة فيه، فإذا لم يجد ماذا سيفعله؟ سينصرف إلى أهله. فجعل من هذا قصة والله أعلم. هذا ما عندي في هذه القضية وما توصلت إليه. نعم تفضل. أنا عبد الله بن عمر جبت وصلت قاع هذيك المسجد قريتها كان واحدة واحدة هذاك اللي مقطع هذا قريت وخيط إيه أنا قلت لك من الألفاظ اللي أنت راك تقرأها لي الآن أول ما في عندي هذا الباب قال لك راجع رفض كذا وراجع رقم كذا راجع رقم كذا هذيك الأرقام كلها رجعتها أنا أذكار الأجزاء تاع البخاري كامل اللي مذكورة البخاري بوابها راجعتها جميعا فمدارها على القصة هذه اللي هي مبينة لأن هذه الألفاظ هي فيها ماذا؟ تصرف الرواة وهذه فيها مبينة من بداية القصة إلى أن جاء إلى المسجد فهذه مبينة فما في الحديث الأخرى من تشابه يعاد إلى أصل القصة التي هي مبينة لذلك. تفضل إذا عبيت تقرأ. لا شيء قصدي تساعد تبويب البخاري تساعد تبويب البخاري لا لا مش مشكلة أنا قلت لك الآن مغلطين ماذا فعل؟ هو حاسبه على هذا اللفظ وهو فعله ماذا؟ فعله صحيح صحيح ماشي هذه واضحة شيخ ماشي قصد البخاري قد يأتي باللفظ الذي لا يساعده لفائدة إسلامية أو لطيفة الإسلام لا نريد في هذا التبويب الفقهي من فائدة إسلامية ولا لطيفة شيخ هو قصده هو هذا ما أنت قلت معاه لم نحاسبه ما شاء الله فعلك فيك لا تقول البخاري ما لم يقل البخاري ذكر تبويبا ثم ذكر حديثا فهمي الآن فهمي الآن إذا حبيت الآن أنت تساعد البخاري أنا جئتك بما لا يساعد البخاري من قصة بالقصة قلت لك البخاري أخطأ من جهتين اعتراض المغلطي صحيح الآن حتى وإن أردنا أنه أشار إلى ماذا إلى الأجزاء الأخرى الحديثة التي فيها ما يصبو إليه قلت لك القصة هذه لا تساعده على ذلك إذا نظرنا إليها برمتها قصة بحد ذاتها وهذه من ألفاظه كذلك اللي ذكرتها لا من ألفاظ البخاري التي فيها أنه في الطريق وفعل كذا وفعل كذا إذن لا بد من الرجوع إلى القصة التي يجمع بهذا لأن هذاك المقطع ترجح هذا النص هذا واستئذانه قبل دخول المدينة صراحة واجد ثم إتيانه إلى أهله ثم كلامه وإخباره خاله ثم عودته إلى المسجد وأخذ المال من ذلك دليل على أن هذا كان قبل أن يدخل المسجد يعني لو كان السنة هو الإتيان المسجد كان لا بد على جابر ماذا يفعل أن يبدأ بالمسجد ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله ثم يتقاضى المال ثم يذهب الأمر كان على خلاف ذلك لأنه شهد قال أنا حديث وعد بعرس يا رسول الله وهو كان خارج المدينة إذن هذه قصة مفسرة فالعودة إليها خير من العودة إلى الألفاظ الأخرى التي فيها هذا هو فهمتني؟ هو هذا ولهذا أنا قلت لك وأنا أشرت هذا أشرت هذا لا قلت لك الخطأ البخاري خطأ من هذا من جهتين من جهة الأولى استدلال بهذا النص وقد أصاب مغلطين فيما ذهب إليه نراجع يعني كأنه رأى أن الترجمة لا تساعد القتل هو الحديث لا يساعد القتل هذا هو الصحيح هو هذا لهذا قلت لك أنا إحنا لا ننجا وقال القصة واضحة بينة في ذلك نقول نترك القصة كما هي لأن الآن إذا ابن حجر وش حاب بها يثبت أن هذه سنة وإثبات كونها سنة وليس كذلك هذا كذلك فعل مش طيب فيه لفظ لي وسط وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل المسافر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين هذا هو حديث الاخر بين ثم فيه ما يساعد ما قلتم قال ثم جلس فيه لعدولين هذا هو انا علاش قلت لك انا بالنسبه لي ما عندما جمعت النصوص ونظرت وجدت النص اللي هو في هذا المضمار واضح نص كعب بن مالك يجلس للناس ثم قصه جابر لو كان كذلك سنه كان النبي يقول له معليش لا يجوز تاخير بيان عن نقل حاجه ام لا هل يجوز تاخير بيان عن نقل حاجه لما قال له جابر أنا سأذهب إلى أهلي قال لا تذهب ابدأ معنا بالمجدي. لا لا ترغيب وتعليم. ولكن ذكر أن ما قال شدة الشيخ ما يدل على أنها ليست سنة الشيخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي المسجد فيصلي ولم يروى عن أن الصحابة كلهم كانوا الذين قدموا. أنا عندي أسمع مني الآن السنة يرغب إليها أم لا؟ يرغب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. جابر ما كان يعلم أن هذه سنة. وش واجب النبي؟ أن يعلمه إياه. لك رأى منه شدة شوقه إلى أهله. لا لا فالإتيان هذاك الإتيان المسجد لا يؤخرون شدة شوقه مدة طويلة يروح صلي ركعتين وخفيفتين كما قال فليتجوز فيهما ثم يأتي أهله. ماذا قال لما كانت الخطبة الإمام على المنبر قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ثم يأتي أهله. يكون عقلا في صمت. بشوية بشوية ما. أنا صابرين لله عز وجل. تفضل. في بعض الطرق أمره أن يدخل المسجد فيصلي. هذا الآن الطرق هذه هي مختصرة. هذا اللي قلت لك الآن أنا قلت لك هذه الروايات المختصرة لازم نردها إلى القصة اللي هي جات برمادها مفصلة. لأن الروايات كلها مرت بيا. إذا صلى المقاضاة هو من برا أمره فين كانت المقاضاة؟ خارج المسجد. والإمام البخاري وغير مهلعين يبوبوا أن جواز المقاضاة داخل المسجد. إذا شفت كيف كنا يعني بهذا الحال يكون الأمر هذا. عليش قلت لك هذه الأمور حقيقة يعني مش أمر سهل. أنتوا بتشوف تظنوا أن هذا تعالى الإنسان بس يوصل يدير من حلقة مثل هذه تجد من اليوم كم نجلس يعلم الله عز وجل إلى قبيل الحلقة وين سبتوا المساجد والله إلى قبيل الحلقة معناتها تحتاج إلى جمع وعمل وهذا الأصل أن يكون مشترك بينه وبينكم. العمل هذا أصل فيه أن يكون مشترك بينه وبينكم. ثم خدمية تروح تأخذ مدير وكل شيء في الديرة ولا ما بعد ديرة أنا مكسلين هدي تبقوا دائما حبسين. الأصل العمل مشترك أنا نبحث وأنت تبحث وهذاك الوقت يكون القوة العلمية أكثر تطلب مني العرق أكثر يعني عرقان ما تقول هذا تطلبوني أكثر من ذلك يعني يتطلب مني جهد أكثر لما يطالب يبحث ويعترض بقوة بدلالات ونصوص وغيرها يكون عنده قوة هذا يحتاج مني أنا إلى أكثر من ذلك. وهذا نقول أنا دائما نقول هذا المستوى العلمي اللي أنا عليه والله لولا الطلب أنا ما وصلت إليه. منهجية التي سرت فيها هي كانت من أعظم الأسباب اللي خلتني نعيش هذا المنهج حياة علمية صحيحة. لأن مجرد نقل قال قال قال تبقى دائما ماذا قال وقرها إليك ماذا قيل وقال يعني عودوا للسنة كراء مكروه قيل وقال عودوا للسنة. تفضل نزيدوا ولا تروحوا ديوكم ها روحوا مصطفى سبحانك اللهم بعمدك.